رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع حديث الأعرابي. قال الحافظ رحمه الله: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بينه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب إلا فأغريق عليه. قال الحافظ: متفق عليه. وذكرنا أن الحديث متفق عليه من حديث أنس، وقد أخرجه البخاري والأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا وفيه زيادات في ذكرها فوائد. لذلك جمعنا ألفاظ القصة برمتها وسقناها في نسق واحد، وأعيدها مرة ثانية حتى نجعل الشرح عليه. قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا احدا. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحجرت ويسعني. ثم ولى اي ذهب، حتى اذا كان في ناحيه المسجد فسد يبول، اي فرج ما بين رجليه يبول. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجرموه، دعوه. فلما قضى بينه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على ان بلت في مسجدنا؟ فقال اي الاعرابي: والله يا رسول الله ما ظننتها وهذه الصعدات الا واحدا. فقال الاعرابي بعدما سقها بابي وامي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء او ذنب من ماء فاغريق عليه. ثم قال لاصحابه: انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فقلنا: اول فائده من هذا الحديث ان بول الادمي نجس بالاجماع وكذا غائطه، فالبول والغائط من الادمي نجس بالاجماع. وانتقلنا الى بول غير الادمي، فقلنا انه ينقسم الى قسمين: ما يقتل لحمه وما لا يقتل لحمه. وذكرنا اقوال اهل العلم في المساله. فاما بول ما يقتل لحمه فذكرنا قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انه قال: والقول بنجاسته محدث ليس عليه او ليس له سلف من الصحابه. وذكرنا ادله خمسه: ثم انتقلنا الى مسألة دولي وروح ما لا يقل لحمه، وتكلمنا عليها وبينا الأدلة وانتقلنا وانتهينا الى ان هذه الابواب ليست نجسة لانه من تعب عندنا الدليل الى نجسته. لكن اقول قلنا في دروسنا على اداب طالب العلم في مقدمة هذه الدروس انه لا ينبغي لطالب العلم ان يكون مقلدا، لا ينبغي لطالب العلم ان يكون مقلدا، ولكن ينبغي لطالب العلم ان يعمل عقله في ترجيح المسائل، فلا ياخذ المسألة مني على انها من المسلمات، لا سيما ان كانت المسألة التي اقول بها القائلون بها او القائلون بضدها هم الجمهور. فينبغي عليك كطالب علم ان تاخذ المسألة على سبيل الترجيح وتبحث في المسألة، فلو رأيت اني جلبت الصواب فلا يحل لك ابدا ان تقول بقولي، بل ينبغي عليك ان تقال كما قلت، لان ما كما قلنا ديننا هذا دين دليل، وكما قال الامام احمد عليه رحمه الله راي مالك راي وراي الشافعي راي وراي الثوري راي كله عندي سواء، انما الحجه في الاثار. فلذلك هذه المساله التي تكلمنا عليها قلنا لو لم اجد نصان صريحان لاثنين من اهل العلم ونقولان واشارتين او اشارتان اشار بهما البخاري رحمه الله عليه في صحيحه وهو يميل كما قال الحافظ الى القول بما قلناه، وهو قول طهاره ابوال ما لا يسلحنا، لولا اننا راينا ذلك لكنا كما قال الاول ليس في المساله خلاف قديم، ليس في المساله خلاف قديم. لكن نرجع على ذلك، الدليل الوحيد الذي ينهض بحجة القائلين بنجاسة أرواح وأبواب ما لا يسلحه دليل حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس في روثة ما لا يسلحه. لو أتانا واحد من طلبة العلم وقال إن لفظة رجس ولفظة رجس تعني في هذا المحل النجاسة وأتانا بدليل، لا رجعنا عن قولنا هذا وكلامنا الذي أخبرناه كله في المحاضرة السابقة يكون هدرا. هذا مفهوم؟ لو أن واحدا منكم أو من غيركم أتانا بنص صحيح صريح على أن النجاسة هنا، على أن الربس هنا والركس هنا بمعنى النجاسة، وأتى بلفظ لا يستمر، لا كنا نرجع عما قلناه سلفا. ولكن هذا الذي قلت به قال ابن شيخ الاسلام ابن تيميه، اي قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى والركس لا يعني النجاسه، هكذا قال، مع ان شيخ الاسلام يرى ان ابوال ما لا يكلمها نجسه، لكن شيخ الاسلام يوافقنا هنا في ان الركس هنا لا يستخدم لماذا؟ للنجاسه. فلذلك لو اتانا واحد بنص صحيح صريح على ان معنى الرجس او الرجس هنا بمعنى النجاسه لقلنا ان القول خارج الجمهور ونرجع عما قلنا، لكن ما زلنا على القول بطهاره ابواب ما لا يؤكد لحمه، لان الدليل عندنا ما انتهى لهذا الذي اصله. هذا واضح. الفائده الثانيه أنه يجوز للمسجد الذي انتقض وضوءه أن يمسك في المسجد، أنه يجوز للمسجد، والمسجد هنا هو الذي انتقض وضوءه، يجوز له ان يمكث في المسجد، ان يجلس في المسجد. والدليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بان يخرج من المسجد بعدما انتقض وضوءه بيومه، بل سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالخروج. ومعلوم ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حجه، وهو ما يسمى عند الاصوليين بالاقرار. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه ان يؤخر البيان عن وقت الحادث، لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر البيان عن وقت الحادث. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى لاصحابه امرا مخالفا للشرع، ما كان له صلى الله عليه وسلم ان يسكت، بل ينبغي عليه صلى الله عليه وسلم ان ينكره على فاعله. وهذا بالنسبه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه. اما سكوت غير النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انكاره للمنكر فلا حجه، لا حجه فيه. لو ان واحدا من الناس سواء كان من اهل العلم او من طلبه العلم راى منكرا او راى امرا مخالفا للشرع ولم يعقب ولم ينكر، هل يكون في سكوته حجه؟ لا يكون، انما الحجه في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله قال: والله يعصمك من الناس. فمهما بلغ انكار المنكر فلا يسقط وجوب ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وهذا بالنسبه لمن؟ للنبي خاص. لذلك بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب من راى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجه لا من قول غيره. او قال: باب من راى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجه لا من غير الرسول. ثم قال: حدثنا حماد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصياد الدجال. فقال محمد بن المنكدر: تحلف بالله؟ قال: سمعت النبي، سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي. ففهم جابر وفهم محمد بن المنكدر بعدما علمه جابر هذا الفهم من جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على عمر قوله، دلنا على انهم كانوا يعلمون ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم حجه. لذلك لو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع قولا من اصحابه او راوه فعلا ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقب، كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم اقرارا وحجه لهذا الفعل الذي قيل او فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي في المسجد مع علمه انه انتقض وضوءه بدوله ولم يامره بالخروج، دل ذلك على انه يجوز للمحدث ان يمكث في المسجد، وان الوضوء ليس بشرط في البقاء في المسجد، انما الوضوء شرط للصلاه فقط. هذه اول فائده مفهوم. الفائده الثانيه ان الحديث دل على صحه ما اصلناه سلفا، وهو ان العبره في تنجيس الماء تكون بالتغير لا بالقله والكثره. هذا الحديث دل على صحة ما أصلناه سلفا، وهو عذر في الباب، وهو قولنا أن العذرة في تنجيس الماء إنما تكون بالتغير لا بالقلة والكثرة. من أين لنا ذلك؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير بول الأعرابي بإراقة الماء عليه. وهذا الماء الذي في الدلو لم يبلغ الكلتين قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير بول الأعرابي، هو كما علمنا من النجاسة. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير بول الأعرابي بإراقة الماء عليه، وهذا الماء الذي في الدلو لم يبلغ الكلتين قطعا، علمنا أن النجاسة أزيلت بهذا الماء القليل. ولو لم يكن في ذلك الماء القليل تطهيرا أو تطهير لتلك النجاسة لم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الماء القليل، بل أمر بأن يراق على بول الأعرابي ماء يقدر بكلتين. أعيد، لأن هذه المسألة عمدة باب المياه، لذلك نحن نكثر فيها الأدلة. قلنا بعض أهل العلم قال إن العبرة في تنجيس الماء إنما يكون بالقلة والكثرة، ونحن نقول تبعا لبعض أهل العلم إن العبرة في تنجيس الماء يكون بالتغير. قلنا الدليل أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير تلك النجاسة وهي بول الأعرابي بإراقة ذلك الماء عليه وهو قطعا لم يبلغ الكلتين، علمنا أن تلك النجاسة طهرت بذلك الماء القليل. إذ لو كانت النجاسة باقية لم تطهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع الماء أيضا لأنه تنجس. هم ماذا يقولون؟ يقولون لو أنك لو عندك ماء قليل وسقط فيه نجاسة، هذا الماء يقولون عليه أنه يتنجس، فكيف نطهر ذلك الماء؟ يقولون ألق عليه ماء حتى يبلغ قلتين. نقول لو أن تلك النجاسة لم ترتفع بذلك الماء، لو أننا أرقنا عليه ماء قليل لم يبلغ قلتين، على قولهم الماء هذا أيضا يتنجس، إذا فالنجاسة ارتفعت. إذا لكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بتتبع الماء الذي صار نجسا، هذا واضح. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع ذلك الماء ولم يأمر بإراقة ماء على تلك النجاسة يبلغ الكلتين، دل ذلك على أن تلك النجاسة طهرت بذلك الماء القليل. وقل لو أن النجاسة لا ترتفع إلا إذا بلغ الماء قلتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ماء عليه يبلغ القلتين. لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا من ذلك، علمنا أن تطهير الماء يكون أو إزالة النجاسة تكون إلا برفع عين النجاسة أو بإزالة أثرها، وأن بلوغ الماء قلتين ليس بشرط في التطهير. هذا واضح عندك إيه؟ طب هنجيب عن هذا الكلام. احنا طبعا مش من عادتنا اننا نتكلم في وسط المحاضره، هذه ليست من عادتنا حتى ننجز ما قلنا، اذا كان هناك اشكال في اخر المحاضره، هذه قاعده نمشي عليها واضح حتى لا نعطل على انفسنا الفوائد. نقول نحن قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتفى بإراقة ذلك الماء على تلك النجاسة، وعلمنا أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ماء يبلغ الكلتين ولم يتتبع الماء الذي أريق على البول، علمنا أن المحل طهر وأن النجاسة ارتفعت بذلك الماء القليل. ومن ذلك نقول العبرة في تنجيس الماء إنما يكون بالتغير لا بالقلة والكفر، لأن هذه نجاسة أفرغ عليها ماء قليل وطهر. هذا واضح. ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه في حديث وضوء الكلب، وهو أن حديث وضوء الكلب خاص بالآلية التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهي الآلية المعهودة عند المخاطبين وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الخلق وجدنا والحمد لله أن شيخ الإسلام يقول به ويتكلم في مجموع فتاويه على الأصول، على أصول الفقه، يتكلم على القياس، فأقرب شيخ الإسلام هذا الإناء وقال إنه مخصوص بالآلية الصغيرة لأنها هي المعهودة عند من؟ عند الصحابة رضي الله عنهم. فالذين يقولون إن العبرة في تنجيس الماء يكون بالقلة والكثرة، وأن الماء لا يقضي إذا وقع فيه نجاسة إلا إذا بلغ قلتين، يعتمدون على مفهوم حديث القلتين وعلى حديث ولوغ الكلب، لأنهم يقولون الكلب لما ولغ في الإناء لم يغير الماء وسطا، ومع ذلك صار الماء نجسا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، فدل ذلك على أن العبرة ليست بالتغير إنما العبرة بالقلة والكثرة. هكذا يقولون. ونحن نقول الذي قدمناه يرد على هذا القول، ثم من قال بهذا القول وقال إن حديث وضوء الكلب على عمومه ولم يخص من ذلك الآلية المعمودة، وأطلق ذلك وقال آلية صغيرة وكبيرة، لازمه أن يكون أن رعاة الكلب لو كان على ثياب أحدنا لأمرنا بتطهيره 7 مرات ولهن بالتراب، ولو كان رعاة كلب على الأرض لأمر إراقة الماء عليه 7 مرات. وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه قول فاسد، وفساده أظهر من أن يبين أو يرد عليه، لأنه ما من قائل إلا الشرذمة القليلة أن لعاب الكلب لو سال على ثياب أحدنا أن يغسل 7 مرات أولهن بالتراب، لأننا ما علمنا في السنة أن واحدا من الصحابة غسل ثوبه 7 مرات أولهن بالتراب. ولذلك نحن قلنا إن التراب متعين، التراب في التطهير معين متعين، ولا يكون مقام الطراب شيء. هذا الذي قلناه وهو قول المتقطعين، هو الذي بان عليه الدليل وبان عن في البحوث الجديدة المعاصرة أنهم رأوا أن غير الطراب لا يطهر تلك الجرثومة التي في الإناء. لذلك فقولنا في اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أي في النجاسة بإراقة ماء قليل عليه، أن العبرة في تنجيس الماء تكون بالتغير لا بالقلة والكثرة، وأن الماء يطهر إذا سقط فيه نجاسة إلا بزوال أثرها أو بارتفاع عين النجاسة، وأن بلوء الماء قلتين ليس بشرط في التطهير. الفائدة الثانية التي قلناها أن هذا الحديث دل على صحة ما أصلناه سلفا، هو أن العبرة في تنجيس الماء يكون بالتغير لا بالقلة والكثرة. الفائدة الثالثة أو الرابعة، هي الرابعة الأولى التي قلناها في المحطة السابقة وعندنا الآن فائدتان. الفائدة الرابعة أن البعد عن مواطن السكينة والعلم على وجه العموم، والبعد عن أهل العلم وطلبته على وجه الخصوص، يورث الجفاء والغلظة. أن البعد عن مواطن السكينة والعلم على وجه العموم، والبعد عن أهل العلم وطلبته على وجه الخصوص، يورث الجفاء والغلظة. فهذا الأعرابي وأمثاله ممن يسكنون البادية الصحراء إنما يخالفون الدواب التي لا تعقل. وهذه الأماكن بما فيها فيها من الوعورة وصعوبة العيش ما تورث في طباع ساكنيها الجفاء والغلظة، وهذا يظهر من صنيع العربي، فإنه لما دعا كان في دعائه أنه قال أبرض مرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا، ففي دعائه هذا دعاء على السعادة بالعذاب. وهذا القول من الأعرابي لم يقل قصدا، إنما قاله بناء على حدة طبعه وحدة لسانه. لما ولده من جفاء الطبع من البادئ التي يسكن فيه. ولذلك إذا نظرت إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن كل الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك ترى في بعض الأحاديث أن أناسا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه كلام لا يليق به، ويكون في كلامهم حدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى هؤلاءهم من الأعراب الذين يسكنون البادية، وليس ذلك منهم على سبيل التنقص منه صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك على سبيلتهم التي ورثوها من سكناهم البادية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق مع هؤلاء بما لم يكن يترفق بمثله مع أصحابه، لأن هؤلاء لم يجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوه، إنما خالفوا الأماكن التي هي مظنة الجفاء وحدة الطبع. أما أصحابه صلى الله عليه وسلم فإنما خالفوه وتعلم منه صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو محل الرحمة والسكينة والعلم. لذلك ينبغي على الناس أن يبحثوا على أهل العلم وطلبته، ويلزم صحبتهم لينتفعوا بالعلم والخير الذي هم عليه. وكذا ينبغي لأهل العلم وطلبته أن يبذلوا جهدهم في إيصال العلم والخير الذي تعلموه وعلموه إلى تلك النزوع والقرى وتلك البوادي التي هي مظنة الجهل والغلظة، حتى يرفع عن هؤلاء الجهل وحدة الطبع وحدة اللسان. لذلك الفائدة الثالثة أن البعد عن أماكن أو مواطن السكينة والعلم على وجه العموم، والبعد عن أهل العلم وطلبته على وجه الخصوص، يورث الجفاء والغلظة. الفكرة الرابعة الخامسة أن الله عز وجل رفع الإثم والعقاب عمن خالف أمره وارتكب معصية بجهل. أن الله عز وجل رفع الإثم والعقاب عمن خالف أمره وارتكب معصية بجهل، وهذه من أصول أهل السنة، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، فكل من خالف شرع ربه تبارك وتعالى من غير عمد فقد رفع الله عنه الإثم والعقاب. ذلك هذا الأعرابي لما فعل فعلته هذه في المسجد لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترفق به لأنه علم أنه ما فعل ذلك عمدا وامتهانا بالمساجد، إنما وقع في ذلك المحظور عنده. هذا واضح. الفائدة الثالثة وهذه فائدة مهمة فتنبه لها، لما أنكروا على ذلك الأعرابي ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتهم هذه، علمنا أن الشرع أوجب على المسلمين أن ينكروا المنكر، لما يترتب عليه من المعروف الذي يحبه الله ورسوله. ولكن هذا المنكر أو ولكن هذا الواجب يسقط عن المسلمين إذا كان في إنكار المنكر ما يستلزم ما هو أنكر وأقرب إلى الله ورسوله. فإذا كان في إنكار المنكر أو إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر هو أكبر من المنكر الأول فلا يجوز أبدا المنكر الأول. هذا واضح. الصحابة رضي الله عنه لما رأوا خطأ الأعرابي قالوا وأنكروا عليه قالوا ما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء نهاهم؟ نهاهم عن الإنكار ولا نهاهم عن الطريقة؟ وهذا الموقف نهاهم عن طريقته. علمنا من ذلك أن الشرع أوجب على المسلمين الإنكار لكن بشرط، إذا كان يترتب على إنكارهم المنكر منكر هو أعظم من الأول فلا يجوز أن ينكر المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان يرى أعظم المنكرات وهو الشرك وأعظم من ذلك أو أعظم من ذلك، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على قريش. ثم لما فتح الله عز وجل مكة وصارت دار إسلام عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغير بناء الكعبة. إن قريشا لما هموا ببناء البيت بناء الكعبة اشترطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا البيت درهما ولا دينارا فيه الحرام، وكما تعلمون وهم يعلمون أيضا أن أموالهم الغالب عليها الحرمة، فقصرت بهم النفقة فأخذوا الحجر عن الكعبة عن البيت والحجر من البيت، وكان إذاك في زمن إبراهيم عليه السلام في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يغير بناء الكعبة، ومع ذلك ومع قدرته وهذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينكر المنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر وما فعل ذلك مع أنه يستطيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إن فعل ذلك أن تستثن قريش، وقريش كانت حديث عهد بكفر فكان في مبدأ الإسلام، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك أن تظن قريش أن محمدا يستهزئ بالبيت فينقلب كفارا بعد إسلامه. وهذا ولا شك أعظم في المنكر من طرف البناء على ما هو عليه. لذلك نقول إنكار المنكر أربع درجات، أي ما يترتب على الإنكار أربع درجات. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلقه ضده، رأيت فعلا محرما وهممت أن تنكره أو تغيره ففعلت فزال هذا المحرم ولكه الحلال. فالدرجة الأولى أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه ضده. الدرجة الثانية أن يخف المنكر مع كونه لم يزل بالكلية، أي أن المنكر ما زال بالكلية إنما خف. الدرجة الثالثة أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه مثله، أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه مثله صحيح، أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه مثله. الرابعة أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه أعظم منه كله مثله. بعندنا أربع درجات تترتب على ماذا؟ على الإنكار. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلقه ضده. الثانية أن يخف المنكر مع بقائه بجملته لكنه خف. الثالثة أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه مثله. الرابعة أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه ما هو أعظم. فالدرجتان الأوليان مشروعتان. فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة محل اجتهاد. الرابعة محرمة. الرابعة محرمة. فلو أنك رأيت رجلا عاصيا وأردت أن تنصحه أو أن تنكر عليه ما هو فيه من العصيان لكنك خفت أنه إذا انتقل أو إذا انتقل من المعصية دخل في بدعة فتركه على عصيانه أحب إلى الله من دخوله في البدعة. وهذه قاعدة مهمة جدا وفيها تبرئة لنا من إنكارنا على أهل البدعة. فالبدعة فرع من المعصية. لو أنك رأيت رجلا عاصيا يشرب الخمر مثلا وأردت أن تنكر عليه ما هو فيه وخفت إذا أنت فعلت ذلك ترك الخمر ودخل في صفوف أهل البدع فتركه على عصيانه أحب إلى الله من دخوله من دخوله في البدع. كيف ذلك؟ وهل شرب الخمر أهون عند الله من البدعة؟ الجواب نعم. لماذا؟ أولا لأن المعصية يترمي صاحب المعصية وهو مرتكب للمعصية يعلم أنه يعترف. أما المبتدع فهو كما قال الله عز وجل يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا المبتدع يرى أنه يتقرب إلى ربه ببدعته. فإذا قلت له توب إلى ربك يقول من أي شيء أتوب؟ أنا أعبد ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وغلظ في المبتدع فقال في هذا الصحابي الذي ابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر وكان كثيرا ما يشرب الخمر وكثيرا ما يجاء به بالجلد وفي مرة جيء به للجلد فقال واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان أخيك فإني علمت أنه يحب الله ورسوله. هذا عار يشرب الخمر. وقال في مبتدع وهو ذو القرى جد القوارب لما قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم غنائم حنين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت أنت إن لم أعدل أنا. يعني من ظن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر. فهم الصحابة أن يخبروه فقال النبي دعوه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من بعد هذا البعد هو الكل الخفية لأنه مهم الكل. سيخرج من بعد هذا أقواما أو أقوام يحصر أحدكم صلاته إلى صلاته وزكاته إلى زكاته وصيامه إلى صيامه. النبي خطب منه الصحابة. من هم الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهؤلاء. يقول يحصر أحدكم صلاته إلى صلاته. لو أن أحدا من الصحابة قال يصلي بجوار هؤلاء يقول أنا لا أصلي. يعني هذه الصلاة هذه لا تساوي شيء بجوار هذا الذي يخضع في الصلاة. يعني هم مجدون في العبادة لكنهم يعبدون بغير طريقة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الأول في شهر القمر؟ لا تعن الشيطان على أخيك فإني أعلمت أنه يحب الله ورسوله. ثم قال في هذا المبتدع قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لو قتلنه قتل عاد. قتل عاد يعني يتركهم كجذوع نخل من صعرة لا أثر لها مع أنهم يصلون ويزكون لكنهم مبتدع. لماذا؟ لأن المبتدع يشرع مع الله. المبتدع يشرع مع الله. ذلك لما قال مالك لهذا الرجل الذي قال له أريد أن أخرج من المسجد قال لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. فقال يا إمام إنما هي خطوات أزيدها أحتسب فيها الأجر. القصة وأخرجها ابن بطة في الإمامة بسبب لا بأس به أن رجل أتى مالكا وقال يا إمام إني أريد أن أخرج من المسجد الذي يذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر أو ليفعل أو ليحج. من السنة أن يحرم من الميقات من ذي الحليفة إن كان من أهل المدينة أو أتى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. وذي الحليفة مسافتها إلى مكة أقرب من مسافة المسجد إلى مكة. فهذا الرجل أراد أن يحرم من المسجد، أراد أن يبتعد عن البيت ظنا منه أن في ذلك الأجر والمثوبة. فقال يا إمام إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال الإمام لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. فقال يا إمام بضع خطوات أزيدها أحتسب فيها الأجر، أي فتنة في هذا؟ أنا يعني أبتعد حتى كلما زدت في الخطوات زادني الله في الأجر. يظن أنه كلما ابتعد كلما زاد الله في الأجر. النبي لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أتى من ذي الحليفة وأحرم. فأي فتنة كذا؟ فقال الإمام وأي فتنة أعظم من أنك تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنني ظننت أن في هذه المتاهة زيادة خير لظننت أنني آخذ الأجر أعظم من الذي أخذه النبي. وهذا كله باطل. لذلك في الأثر الصحيح أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه رأى رجلا يصلي بعد الأذان يعني أذان الفجر أكثر من ركعتين. ومعلوم أن السنة أن يصلي الرجل ركعتين وهي سنة الفجر، لكنه إذا أراد أن يصلي بحيث المسجد وكان عليه فوائد فلا بأس. لكن السنة كم ركعة؟ السنة ركعتان. فابن المسيب رأى هذا الرجل يصلي كثيرا فنهاه قال يصح لها. فقال الرجل وهذا الذي يعتز علينا به أهل البدع تقول لهم لا تقرأوا القرآن في هذا الموقف يقولون يعني ربنا يعاقبنا على القرآن. فقال الرجل يا أبا محمد ألا إن وقفت عند ربي أي يعاقبني على الصلاة؟ لئن وقفت إلى ربي يعاقبني على الصلاة؟ قال لا، إن الله لا يعاقب على الصلاة إنما يعاقب على خلاف السنة. إن الله لا يعاقب على الصلاة، صلاة قربة، لكنه يعاقب على ماذا؟ على خلاف السنة. لذلك نحن نقول لو أنك رأيت رجلا عاصيا وهملت بالإنكار عليه فلو أنك ظننت أنك إن جعلته يترك معصيته لكنه إن ترك المعصية التحق بصفوف أهل البدع فحينها لا يجوز لك الإنكار بل دعه على هو عليه من المعصية. لذلك يحيى بن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كنا في زمن التتار، كنا في زمن التتار. فمررت وجماعة من أصحابي على قوم منهم أيها التتار يشربون الخمر، فأنكروا عليهم بعض من كان معي، فأنكروا عليهم. نمر على قوم من التتار يشربون الخمر، فواحد ممن كان مع شيخ الإسلام أنكر عليهم شرب الخمر، فأنكر عليه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام، فقلت له إن الله نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والخمر تصد هؤلاء عن قتل النفوس وسرب الذرية وأخذ الأموال، فدعوها. فانظر حكم شيخ الإسلام وفقه شيخ الإسلام، يعلم مقاصد الشريعة. لو أنها قلت لهم لا تشرب الخمر وامتثلوا وأطاعوا، ماذا يصنعون؟ يقتلون الناس. فتركهم على شربهم من الخمر أحب إلى الله من الإنكار عليه. لذلك نحن نقول الإنكار مراتب وأربع درجات: إما أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه ما هو ضده فهذا خير، وإما أن يخف المنكر فهذا خير، وإما أن يزول المنكر ويخلقه ما هو مثله فهذا محل اجتهاد. الرابعة: أن يزول المنكر بالكلية ويخلقه ما هو أعظم من هذا محرم في شرع ربنا تبارك وتعالى. لذلك يعلم لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي يفعل المنكر، ولما أنكر على أصحابه صلى الله عليه وسلم. قلنا ذلك لأنه يترتب على تركهم في الإنكار ما هو أعظم من ذلك. لو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة ينكرون عليه وامتثل الرجل إلى إنكاره، ماذا يحدث؟ لحدث أمور: منه أن يحتبس البول في مجرى الأعرابي في مجرى البول ويتبرع. لو أنهم أنكروه وامتثلوا فإنهم سيقوم من غير أن يكمل بوله، وفي هذا أن بول الرجل يحبس في مجراه مجرى البول، وهذا فيه من الضراء ما هو أبلغ من مجرد بول على الأرض. الثانية: أنه لو امتثل إليهم وقام لقام عاليا ولن كشفت سوءته، وهذا محرم. أو أنه يرفع ثيابه فتتنزح من دوله، أو أنه يقوم ولم يكمل دوله فتتسع دائرة التنزيه. فبدلا من أنه كان يقوم في مكان واحد فسيقوم وهبوط فتتنزح هذه وهذه وهذا، وهذا فيه من المنكر ما هو أعظم من تركه يبول في مكان وبقعة واحدة. لذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي ونهى الصحابة رضي الله عنه عن إنكاره في مثل هذا الموقف، تعلمنا أنه لا يجوز أبدا إذا علمنا أن في إنكارنا من المنكر سيترتب على ذلك ما هو أعظم وأقرب إلى الله أنه يجب لنا أن ننكر المنكر. ومن ذلك علمنا صحة القاعدة الأصولية العظيمة التي هي من مقاصد الشريعة، وهي أن ضرر المفسدة مقدم على جلب المنفعة، أو كما يقول الأصوليون ضرر المفاسد مقدم على جلب المنافع. وأيضا أنه يجب الإنكار ولكن بشرط إذا لم يكن يترتب على الإنكار ما هو أنكر. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا، لا سيما لإخواننا من طلبة العلم، ينبغي علينا أن يحرصوا عليها. فضرب المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فأنت ترى أن كثيرا من إخواننا من طلبة العلم إذا تعلموا السنة فلحرصهم على تطبيق السنة يعلموها الناس، يطبقونها أمام الناس ويعلمونها الناس. لكن نقول هذه السنة إن كانت غريبة عن الناس ففعلها أمام الناس وتعليمها الناس قد يحدث من وراءها مضرة وفتنة وتخليص للدعوة، لأن العوام معلوم أنهم يعادون ما يجهلون، والسنة هذه بالنسبة لهم مجهولة. فإذا جئت أنت وطبقتها أمامهم فعلت ما وعدوه، فلذلك وقفت أمامه وأمام فعل السنة. فلذلك يجب على إخواننا أن يتصبروا في تطبيق السنة، هذا بالنسبة للسنة. أما الفرائض ففعلها لازم لكل أحد إلا مع وجود ضرورة، والضرورة هذه يرجع فيها إلى أهل العلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص لنا هذه القاعدة ويقول في مجموعة الفتاوى: من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، أي من الأشياء التي استحبها الشرع أن تقرأ السنة وقت الناس حتى تؤلف قلوب الناس. فإذا ما ألفت قلوب الناس كان فعل السنة في هذه في هذا الوقت بعد تأليف قلوبهم أمر ميسور، وليس فيها ما يخالف مقاصد الشريعة. لذلك نقول يجب الإنكار إلا إذا ترتب على الإنكار ما هو أنت. لذلك إذا رأيت على مر الأزمان التي مضت أن كل الذين أنكروا المنكر ولم يراعي هذه الضوابط، ترى أن المنكر الذي حدث بعدما فعل هذه الفعلة أكبر. مثلا هم يقولون هؤلاء الأذان في بلادنا لا يجوز، جماعة التكفير يكفرونهم، فيقولون هؤلاء محاربون ويجب أن نقتلهم، فيخرجون ويفجرون أنفسهم فيه. ماذا صنعوا؟ أنكروا المنكر في جهلهم وظلمهم، وهذا جاهل. وإلا في هذا الأجنبي الذي دخل بعهد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمسلمون تتكاثر دماؤهم ويسعى بعهد أبناهم على أو أعلاهم على أبناهم. لو أن رجلا المسلمين أعطى رجلا من اليهود من النصارى من غير هؤلاء عهدا لما حل لأحد من المسلمين أن يأذيه، هذا لا يجوز. فهم ماذا صنعوا؟ ينكرون المنكر بزعمهم بجهلهم. ماذا توقف على فعلهم؟ الدعوة تقلقت، وفي الظن بكل من انتشر إلى الدعوة، وهذا كما تعلمون هذا المنكر فيه أعظم من مجرد بقاء هؤلاء في دولتنا، هذا واضح. فلذلك ينبغي على إخواننا أن يتنبهوا لهذه القاعدة. فإذا ما رأيت مبتدعا مثلا يفعل بدعة فلا تأتي عليه وتنكر عليه، لماذا؟ لأن المبتدع لهم قولة ولهم دولة. فإذا ما فعلت ذلك ربما ألقى عليك ذلك المبتدع تهمة، فإذا ما أحسنت الجواب في الحال سقطت من أعين الناس. فلذلك أنت نفسك وهدمت الدعوة. فلكن أن يشترط بهذه القاعدة وهذه الفائدة التي ذكرناها، لأن بها وبعلمها وبتطبيقها يكون المراد. إذا فعلتها وطبقتها حصل لك من المراد ما تحب أن يحدث لك في الدعوة. الفائدة السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمهل على الأعرابي وناداه وسأله: ما حملك على أن قلت في مسجدنا؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي علينا أن نحسن الظن بالمسلمين، وأنه لا يجوز أبدا أن نسيء الظن بهم، ولا يجوز أبدا أن نسقط الأحكام عليهم بمجرد فعلهم في الظاهر، بل ينبغي على من رأى من أخيه ما يكره أن يسأله: ما حملك على هذا؟ وهذا الذي ضرب عليه خيار الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهم كلمة ضربوا عليها ويتنسب إلى الحسن البصري رحمة الله عليه، فكان يقول: إذا بلغت عن أخيك ما تكره فقل له عذر، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر، أي إذا بلغت عن أخيك ما تكره بلغت أنه يسبك أو يتنقص منك أو يفعل بك كذا أو يتقول عليك، هذا بلغ وأنت تكره، فإذا بلغت عن أخيك ما تكره فقل له عذر، قل للسائل أو قل للذي أتى أنا أعلم أن أخيك يعني هذا على خير ولعل له عذر، فإن لم تجد له فاستفتع أعذار له فلم تجد فقل لعل له عذر أنا لا أعلمه، لعل له عذر وأنا لا أعلمه. فلذلك ينبغي أن يحسن الظن بالمسلمين، أما إساءة الظن بهم فهذا أمر منعه الشرع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسئ بالأعرابي بعد سنة في بها الظن، إنما أحسن بها الظن وسأله ما حملك على أن قلت في مسجدنا. لذلك ينبغي علينا ونحن نتعامل مع عوام المسلمين إذا رأيناه يخالفون السنة أن نحسن الظن بهم وأن نقول إنهم يفعلون ذلك عن جهل وليس عن عمل. إذا رأيت رجلا يخالف السنة، إذا رأيت رجلا مثلا يستهزئ بلحية فلان أو ثوب فلان فهذا محرم، ولكننا نحسن الظن به أنه هذا عن جهل، وما نقول إنه تعمد أن يتنقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتاه الشيطان ولبس عليه مع وجود أهل البدع، أهل البدع يلبسون على الناس، فهؤلاء ينبغي علينا أن نترفق به. فإذا ما رأينا من أحد من المسلمين أنه يفعل أمرا يخالف السنة فلا يحق لنا أبدا أن نسقط عليه الكفر وأن نسيء الظن به، بل ينبغي أن نتلمس له الأعذار. وأنتم تعلمون قصة الشافعي كما ذكرها الذهبي في السير، يقول الربيع بن سليمان رحمة الله عليه اختلفت أنا والشافعي في مسألة، اختلفت أنا والشافعي في مسألة، فقلت مغضبا وذهبت بيتي. أنا أدخلت قصة في قصة، أنا وهمة لما عم محمد شغل الميكروفون أنا ما شغلتوش ماشي فلبس علي، لكن أنا أقولها لكم من باب الفائدة ويتم ما أنا صراحة بقصدي. قال الربيع اختلفت أنا، وهذه طبعا عرضة يعني ساق الله على لساني من غير قصد ولا فائدة، يعني لا فائدة تتعلق بهذا الموضوع إنما فائدة على العموم. قال اختلفت أنا والشافعي، والشافعي شيخه، اختلفت أنا والشافعي في مسألة فقمت مغضبا وذهبت بيته. قال فبعد مدة بعد لحظات وجدت الباب يقلع، فقلت من قال الشافعي؟ قال فأمسك بيدي وقال يا ربيع أولا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي فما أكمل عقل هذا الإمام. قال يا ربيع هو شيخ يذهب إليه في بيتي ويقول يا ربيع أولا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني لا نتفق في مسألة أو في أي مسألة ألا يصح أن نكون إخوانا؟ قال فأسرت به. وقال الذهبي فما أكمل عقل هذا الإمام. أما الذي شرحت فيه أن الربيع أتى الشافعي يزور من مرض كان فيه، مرض الشافعي وأتى الربيع يزوره، ومعلوم أن المرض يضعف الجسد، فمعلوم أن المرض يضعف الجسد، فدخل الربيع على الشافعي وقال هو يريد أن يقول له عفاك الله، فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي يا ربيع لو قوى ضعفك لقتلني. فحينها انتبه الربيع وقال سبحان الله والله ما قصدت يا إمام، يعني قوى الله ضعفك، يعني ما رضى لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع والله ما قصدت يا إمام. فقال الشافعي والله يا ربي لو شتمتني صراحة لعلمت أنك ما تقصد. لماذا؟ لأنه يحسن الظن بالمسلمين، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. فإذا ما رأينا واحدا من أهل البدع أو ممن يفعلون المعاصي لا نتفرع في الحكم عليهم بأنهم يفعلون ذلك عمدا، بل نقول إنهم يفعلون ذلك عمدا ولا يتقصدون أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلون ذلك عن هوى أو عن تلبيس من أهل البدع ونحو ذلك. فالحسن حسن الظن بالمسلمين أمر ندب إليه الشرع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظن بالأعرابي مع أن هذا أمر في العادة لا يقع الأحد، ومع ذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق الثامنة أن تبرئة النفس بنسبة الجهل إليها خير من الاستحياء والكبر. أن تبرئة النفس بنسبة الجهل لها خير من الاستحياء والكبر. فهذا الأعرابي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن بلت في مسجدنا، ماذا قال؟ نسب الجهل إلى نفسه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهل كان المساجد لا يعلم، فنسب الجهل إلى نفسه ولم يستحي أن يجيب ولم يتكبر. لذلك لما نسب الجهل إلى نفسه علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم العلم لا يصدق الاثنين مستحي ولا مستكبر. فالمستحي يستحي أن يسأل، ويستحي أن يسأل عمن لم يفهمه أو لم يفهمه، ولذلك يضيع على نفسه العلم الكثير. والمستكبر يستكبر أن يجلس مجلس الطالب للتلقي، ويستكبر أن يسأل لادعاء أنه يعلم. لذلك إذا كنت في موطن تريد فيه أن تتعلم وقعت في معصية أو في خطأ، فلا تستحي أن تقول أنا جاهل، ولا تستحي أن ولا تستحي أن تقول ذلك، بل قل أنا كنت جاهل بالحكم، كنت أجهل الحكم. فإذا ما قلت ذلك وفرت على نفسك، ثم أجبرت الذي أمامك أن يعلمك. لذلك نسبة الجهل إلى النفس خير من الاستحياء ومن الكفر. الفائدة التاسعة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على أبسط صور، وهذه الفائدة علمناها من جملة أحاديث ومن جواب الأعرابي. فالأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن بلت في مسجدنا، قال والله يا رسول الله ما ظننتها وهذه القاعدة إلا واحدة. فالأعرابي لم يرى فرقا بين الصحراء التي أتى منها وبين المسجد إلا أنه رأى بقعة من الأرض محاطة بأربعة جروح. فدل ذلك على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط صورة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم سقفه بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف، وكان سقفه صلى الله عليه وسلم من أعواد يكن بها الناس من الحر ومن المطر. فتبين من ذلك أن تلك الزخارف التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت زخرفة المساجد قرب لله عز وجل لكان أحرص الناس عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يفعل وحذر منها ففعلها محرم في دين الله عز وجل. الفائدة العاشرة، أنك لو أخطأت أو أن رجلا لو أخطأ ثم جاء واعتذر بعذر فينبغي علينا أن نقبل عذره وأن لا نكذبه في عذره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وقال ما كنت أقصد وأدى له عذره، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وما رد عليه العذر، بل قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم عذره. ولو جاءك رجل وقد كان فعل فعلا في حقك أو في حق الشرع واعتذر بعذره وأنت تعلم يقينا أنه كاذب في عذره فدعه يخرج بعذره، فلا تعاقب عليه، لا تقول هذا خطأ، أنت ما تقصد هذا، أنت كاذب في عذره، ما تقول، إنما اقبل منه، اقبل منه العذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، الأموال والأهل شغلونا عن الذهاب إلى الغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنهم يكذبون عليه وأن هذا العذر غير صحيح، ومع ذلك طرحهم النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون. علمنا أنهم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم يكذبون عليه، أنه قال عن كعب بن مالك لما أتاه يعتذر قال أما هذا فقد صدق، فدل ذلك على أن الباقين كاذبون. بل عندنا في السنة له أفرح من ذلك، هو اتهام النفس وتبرئة الآخر إذا حلف بالله. ففي البخاري أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق رآه بعينه، فقال عيسى عليه السلام للرجل أسرق؟ فقال الرجل لا والله ما سرق. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. لذلك إذا جاءك أحد يعتذر فاقبل عذره ولو كنت تعلم أنه كاذب في عذره أو في مدعاه. الفائدة الحادية عشر، أن تعليم الناس لا يكون إلا بالرزق، وأن الرزق في كل شيء خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عليك بالرزق، فما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع الرزق من شيء إلا شانه. لذلك لما ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي ماذا قال؟ قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يصب. ذلك ينبغي علينا أن نترفق بالناس لا سيما في مسألة العلم حتى نراقب الناس في تعليم الخير الذي ينجيهم الله عز وجل به من الشقاء والضلال، وهذا واجب على أهل السنة بخاصة، لأنكم ترون أن أهل البدع قد كفروا وانتصروا وهم يتطلعون رزق بالناس. لماذا؟ حتى يطيعوا الناس في مستنقع البدع. لذلك ينبغي علينا أن نترفق بالناس حتى نرغبهم في العلم الذي علمنا الله عز وجل إياه، نترفق في تعليم حتى نخرجهم من الظلمات إلى النور الذي أمر الله عز وجل به. فالترفق في تعليم الناس أمر مطلوب، ولكن ينبغي أن ننبه إلى أمر ربما يكون فيه إعاقة لطالب العلم، وربما يكون هذا الفعل يصد طالب العلم عن العلم بالكلية، وهو أن طالب العلم قد ورى من الشيخ غلظة وجفاء المعاملة، فنقول فلا يحملن هذا من الشيخ أن يترك طالب العلم أن يترك طالب العلم العلم أو أن يترك العادة، فربما كانت الغلظة والشدة من الشيخ من باب التأديب والتعليم، فكثيرا من طلبة العلم يأتون من غير أدب، فتعليمهم الأدب أولا قبل العلم أمر واجب على المعلم، وهذا كما كان السلف درجوا عليه، كما قال الشافعي قيل لابن عيينة، وكان ابن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض، يأتونك من أماكن بعيدة، تغلب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال ابن عيينة للقائل: هم إذا حمق مثلك، إن تركوا ما ينفعهم بسوء خلقه، لو أنا سيء الخلق لكن عقيدتي سليمة وأنا سيء الخلق، فالذي يخلق العلم وما ينفعه بسوء خلق فهو إذا أحمق. فلذلك من ترك العلم، ذلك أنتم لما تسمعون عن الأعمش سليمان بن مهران، الأعمش ترى أن سليمان بن مهران هذا وهو إمام كبير، وكان من جملة طلاب الأعمش شعبة ابن الحجاج وجماعة، وشعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، شعبة كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث بإسناده لا يقل من خطأ، ومع ذلك كان شعبة يشد عليه بل ربما بصق عليه. وكان الأعمش من نواجذه رحمة الله عليه أنه لا يحب أحدا يجلس بجواره. كم الوقت بدأ؟ فضل قد ايه؟ فضل 10 دقائق. فالأعمش كان لا يحب أحدا يجلس بجواره، فجاء رجل غريب وجلس بجوار الأعمش، هو لا يعلم طبع الأعمش، فالأعمش كان عنده عمش، فتحدث فرأى صاحبا رأى هذا بجواره، فكان كلما يتحدث يكتب، فتقع هذه السفلى على الصاحب وهو عمل يمسح وجهه، وأصحابنا يقولون له لا تتكلم، يعني لو تكلمت قلت يا شيخ حسبك يقوم الشيخ ولا يحدث بحديث. فلذلك هو أراد أن يردده ولكن بصمت، جاءه رجل وقال حدثنا بحديث، فقال قال رسول الله كذا وكذا، فقال يعني أي إسناد؟ فأمسك برقبته وضربه وقال هذا إسناد. تسألني عن الإسناد؟ وكان عنده كم لما الطالب يأتونه في دخل الباب، من طالب علم إيش تريد؟ قال حدثني، خلاص أعمل ها يردون الله يردون الله يرجعون، فجاءهم بكلب، كلما يحسوا انهم بالخارج يطبق الايه الكلب يدعون، هذا كله من باب انه يؤدب هؤلاء، ومع ذلك الاعمى حديثه في دوام السنه. فلذلك هذا او هذه الغلظه من الاعمى من امثاله لتأييد الطلبة، لذلك لما ترى في طلبة الاعمى ترى انه من اادب الناس، من اادب الناس. وهذه قصة أسوقها باختصار وأنتقل إلى الأخيرة ونفصل وننتهي من الفوائد، وهذا كما قلت لبيان أن الغلظة من الشيخ قد تكون من باب، وأن طالب العلم ينبغي عليه أن يتأدب وأن يصبر على جفاء الشيخ. نعيم بن حماد، نعيم الفضل بن زكي شيخ البخاري، أبو نعيم الفضل ابن زكي وهو من شيوخ البخاري من طبقة الكبيرة، هذا الإمام كان ثقة ثبتا، وكان من جملة طلاب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ويحيى بن معين تصدر لباب وهو باب الجرح والتعديل، يفتش عن أحوال الرواة، يفتش عن أحوال الرواة، يذهب إلى صنعاء، يذهب إلى هنا وإلى هنا، يتفقد الأحوال، حتى إذا رأى أنه ثقة قال حدثوا عنه، ضعيف يحذر منه. فقال أحمد بن حنبل: أريد أن أختبر الفضل، أريد أن أختبر الفضل. فأحمد بن حنبل قال: لا تفعل، الرجل ثقة ضابط حافظ، لا تفعل. فقال: لا أريد، ما بد، لازم أفعل. فقال: لا تفعل. قال: لا. فكان الشيخ يجلس كما أجلس أنا على الضرب، وكان الطلاب أمامه، وكان أمام الشيخ رجل يعطي له الأوراق، اللي عايز سؤال اللي عايز سؤال يعطي هذا الطالب، والطالب هذا يعطي الشيخ، وكان الطالب أحمد بن منصور الرمادي، أحمد بن منصور الرمادي وهو شيخ. فمعلوم أن الضابط الحافظ يحفظ أحاديثه، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال هذه أحاديث يحفظها عن ظهر قلب. فماذا صنع يحيى بن معين؟ أتى بورقة وكتب فيها عشرة أحاديث ليست من حديث الفضل بن زكي، هو لم يحدث بها. قال أعرضها عليه، لو قال نعم ماشي عدوها يبقى هو إيه؟ مرسل لا يتصدق من أحاديثه، وإذا أمسكها وعرف ما فيها فالرجل ضابط لا شيء عليه. فأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي، قال أحمد أو قال ابن معين، فأخذ الفضل ينظر في الورقة وتتكئ عيناه وتدور، تتكئ عيناه وتدور يعني فضل المسألة. ثم نظر إلى أحمد بن حنبل، نظر إلى أحمد بن منصور الرمادي، قال أن هذا فلا يجرؤ على أن يفعل هذا، وأما هذا أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من فعل هذا. ثم رفثه، رفثه وألقاه من على الدرج. يحيى بن معين هذا إمام الجرح والتعديل، يضربني الشيخ بتاع إيه يضربني؟ لا، يحيى بن معين مؤدب. قام يحيى بن معين وقبل بين رأسي الحق وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، والله لرفتك أحب إلي من رحلتك. يعني لو أني رحلت الكيلومترات ورحلت البلاد البعيدة فهذه الرحلة لا تكون شيء بمقابل هذه الرحلة، لأني علمت أنك من الثقات الأسباب. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يصبر على جفاء الشيخ. الفائدة الأخيرة أن المقرن بساق هذا الحديث في هذا الباب أن دين الله يسر كله، دين الله يسر كله، وأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الخلق لذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتيسير على الناس، وقال لأصحابي إنما رحتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولكن يسر الدين في اتباع أمره. أما من خالف الأمر بحجة أن دين الله يسر فهو نفسه. جزاكم الله خيرا.